والقدرة. طيب يا أخوان، لئلا لما أوهم عندهم أن إثباته على حقيقته يوهم الحلول والمخالطة، وهم يقولون بتنزيه الله عن مخالطة خلقه وأنه في علوه وعلى عرشه باين من خلقه، قالوا هنا ونحن أقرب إليه، أي بالعلم والقدرة. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم بأن هذا لا يفسر بالعلم والقدرة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا يلزم منه هذا التفسير، بل تفسيره أن الذي يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هم الملائكة كما سيأتي. طيب، أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلا منافاة بين علوه وبين قربه، إن أريد بهذه الآية الله سبحانه وتعالى، يعني كما قلنا في وهو معكم، أنتم معنا يا إخوان، كما في قوله وهو معكم وهو أيضا على العرش استوى، علوه واستواءه لا ينافي معيته، ومعيته لخلقه لا تنافي استواءه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من حمل هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على أن المراد به الله، فلا منافاة بين علوه وبين قربه، إن أريد بهذه الآية أي في تفسيرها الله سبحانه وتعالى، وأما إن أريد بها الملائكة اندفعت المعارضة من كل وجه، وهو هذا الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المفسرين، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سبحان الله، هذه الآية نفسها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يفسر من المراد بمن هو قريب منه إليه من حبل الوريد. قال إيش؟ إذ يتلقى المتلقيان، وهم إيش؟ الملكان، هكذا؟ نعم، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي شاهد لا يغيب، فهذا كله خبر عن الملائكة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي قوله تعالى إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، أحدهما ينتظر ما يلقيه هذا الرجل من حسنات فيكتبها يتلقاها منه، والآخر ينتظر ما يلقيه ويفعله من سيئات فيتلقفها ويكتبها. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار وقت الموت، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم إن في قوله تعالى ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، أي لا تبصرونهم، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره نحن، لأن الله عز وجل حجب الملائكة عن رؤيتنا، أي عن أن نراهم نحن، وهذا يعين أي أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. لماذا يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى؟ لأنه لا تحيط به سماواته ولا أرضه، هكذا، لأنه أولا كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وهو بائن من خلقه منفصل عنهم، لا تسعه سماواته ولا تحيط به أرضه، هكذا. ولأننا ضربنا أكثر من مرة مثل، إذا كان الفيل يعجز أن يدخل في بيضة وهو مخلوق والبيضة مخلوقة، عرف الآن؟ فالأرض والسماوات ما هي إلا كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للكرسي، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع القدمين. فإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وما هو إلا موضع قدمي الجبار وكالمرقاة إلى العرش، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى عند المحتضر، وكيف يكون عند كل إنسان يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كيف يكون أقرب إليه من حبل الوريد؟ نعم، فهو المقصود بهم الملائكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمراد به قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف. إذن نحن أتباع للسلف في تفسير القرآن وفي فهم القرآن وفي إيش بيان معانيه والمراد منه. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة. قال: فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال. بمعنى لو أراد أن القريب من هذا المحتضر هو الله ما خصه بهذا الحال بحال الموت، فهو قريب عندكم لو كان المراد به قرب الذات، أنه مع كل إنسان قريب، لماذا يكون مجرد فقط مع الميت؟ لكن المراد أنه إيش الملائكة تحضره. وستي شبهة سيتم الرد عليها، وهي قوله: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، يعني لماذا ما قال وملائكتنا أقرب إلى إيش إليه من حبل الوريد؟ نقول قد جاء هذا عرف الآن لحكمة سيبينها، وقد جاء ما أردتم، وهو قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيش رسلنا طيب وهم لا يفرطون. فجاء في موضع ذكر الملائكة أنهم الذين يتوفون الميت، وفي موضع آخر اقتضت حكمة الله أو الناحية البلاغية أو اقتضت أن يصور الله عز وجل أنه قريب من عبده بملائكته. طيب يا أخوان، فهذا ماذا قال؟ فبقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير في القرآن مرادا به الملائكة؟ فالجواب: نعم، أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه، لأنه قرب، لأن قربهم كان وحصل بأمره سبحانه وتعالى، وهم جنوده ورسله منفذون لأمر مولاهم وسيدهم ومالكهم. طيب يا أخوان، فلما كانوا من جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، ومنفذون لأوامره، كنا عن أنه هو القريب، مع أن الملائكة هي التي قريب، هكذا ولا لا؟ ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير أو عصى أميري فقد عصاني، هكذا، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأمير الذي يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا المقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تطيعه كأنك تطيع إيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومنفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأمر بمعصية، عرف الآن؟ فهنا قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، عرف الآن؟ وهذا من هذا الباب، أنه أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه، لأن قربهم حصل وكان بأمره، وهم جنوده ورسله منفذون لأمر مولاهم وسيدهم ومالكهم. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وفإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. نعم. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. على كل حال يا إخوان، هذه الآية حقيقة أنها ليست مما يفهمها العوام مباشرة أن المراد بهم الملائكة، حتى يقرأوا تفسير السلف كما قرأناه نحن، عرف الآن؟ فهنا

أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، على ظاهر الكلام العربي وعلى حقيقته السلفية للذين ما زالت فطرهم سليمة، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته هنا؟ هل هو ما أراده الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أما أراده الله ورسوله وفهمه السلف؟ فهل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله كما قال المعطلة، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى كما قالت المعطلة؟ هذا لا يقوله مسلم عاقل سليم الفطرة سليم العقل سليم الفهم متبع لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها، ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الآية ليس مراد، ما أحد قال إن ظاهر الآية يهم هذا أو يفهم منه هذا، ما قال، وما فهم هذا الفهم إلا عند المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. أما من سلم الله فطرته ما يفهم هذا الفهم، ما زال المسلمون يقرؤون القرآن في القرى وفي المدن وفي أماكن ما يعرفون ما هو التجهم. لو قلت لهم جهمية تعرفهم كلك ما أدري، يقرأ القرآن ما يقول أشكل علي، تجري بأعيننا ماذا ولتصنع على عيني، ما يستشكل هذا الكلام، لأنه مفهوم واضح أنه بمرأة مني وبحفظي وبرعايتي. عرف الآن؟ نعم. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فعليكم يا معاشر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن تفهموا القرآن بلغة العرب التي فهموا القرآن بها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. من هو؟ جبريل عليه السلام. على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح، ما يحتاج إلى تأويلات ولا يحتاج إلى تحريفات ولا على أن يحمل القرآن على غير محامله. ولا أحد يفهم من قول القائل، ما أحد أي عاقل سليم الفطرة لا يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه. وكذلك لو جاءني أخونا هذا وقال: أنا مسافر إلى أداء العمرة أو الحج، وهؤلاء أبنائي ليكونوا بعينك، هكذا أقول: هم في عيني إن شاء الله، أي أنا أرعاهم. هذا الذي يفهم، كيف أخذ 7 أطفال أضعهم في عيني؟ 1-2 منكم أدخلهم في عيني، هكذا. أما 7-3 ما نحتمل، هذا لا يقوله عاقل، هذا الذي يفهمه الناس: أبناؤك في عيني لا تخاف اذهب وأنت مطمئن. يفهم من هذا إيش؟ أني أحفظهم وأرعاهم وأراقبهم بعيني حتى لا يذهبوا هنا أو هناك. نعم. قال: ولا يفهم من قول القائل فلان تخرج على عيني، أصبح عالما وتتلمذ ودرس وتخرج على عيني، ما تخرج من فوق من الحواجب، طلع من فوق العينين ونط من على الحواجب، هذا الذي يفهمه المعتزلة. إنما على عيني أي على إشرافي وتحت إيش؟ رعايتي وتدريسي، وأشرفت عليه وعلمته وربيته حتى تخرج عالما أو مهندسا أو بناء أو طيارا على عيني. فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، هذا لا يفهمه أحد. قال: ولو ادعى مدع من المجانين الجهمية والمجانين المعتزلة والمهوسين الأشاعرة أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب، لضحك منهم أو منه السفهاء فضلا عن العقلاء، الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، أن إيش السفينة تجري في عين الله وأن موسى يربى فوق عين الله، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، فمن كيف تصعد السفينة إلى هناك وتصل إلى عين الله هكذا، وإنما هي صنعت في الأرض هكذا. وأيضا الآية تبين إيش تجري بأعين أنه في الآية الأخرى إيش وفار التنور هكذا، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلى أن قال فلما إيش وإلى قال وفار التنور، أي خرج من تفجرت أنهار الماء والعيون من التنور الذي يطبخون فيه، وامتلأت الوديان والجبال وأصبح بحر، لأنهم كانوا يمرون على نوح وهو يصنع السفينة ويسخروا منه، يا أنت مجنون كيف تصنع سفينة في بلد جبال لا بحر، إنما تصنع السفن فين في البحار، فأنت لمن تصنع سفينة؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون هكذا. وما يدرون أن رب العالمين يدبر أمورا وسيخرج لهم الماء من الأماكن التي فيها نار ليس أماكن المياه، حتى يريهم آيات الله وقدرته. فار التنور، خرج الماء من التناوير التي يطبخون فيها ويخبزون فيها، ما هو من أماكن أخرى، حتى يعني مبالغة في بيان عظمة الله وقدرته، أنه ما خرج الماء من عرض الجبال ومن التناوير، خرجت انفجرت العيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فخرج الماء من تناويرهم ومن غيرها، لكن امتلعت فإذا بالسفينة تجري بأعيننا في تلك المكان، فمن يفهم أنها تجري في عين الله حقيقة؟ هذا لا يفهمه إلا الجهامية. نعم، قال لا يحل، طيب، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك الفهم علوا كبيرا. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى على عرشه بائن من جميع خلقه، أي منفصل عنهم غير مخالط لهم. قال المصنف رحمه المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية، أي أن لفظ القرآن لا يدل على ذلك، لفظ القرآن لا يدل على ذلك، فالباء هناك ليست للظرفية تجري بأعيننا هكذا، أي بداخل أعيننا وفي أعيننا، وإنما هي للمصاحبة، تجري ومصاحبة بمصاحبة أعيننا، أي ونحن نرعاها ونصحبها، عرف الآن. قال والمعنوية، أي لا يفهم هذا، وأيضا تبين بطلان هذا من الناحية المعنوية أيضا، وهو أنه يعلم بالعقل وبالتاريخ أن السفينة لم تصعد إلى السماء ولم تذهب إلى عين الله وتجري فيها، وإنما هي جرت فين؟ في الأرض، في الماء الذي فجر الله العيون من الأرض وارتفعت السفينة هكذا ولا لا؟ والتاريخ أو القرآن والتاريخ والناس يعلمون هذا، أن السفينة إنما جرت في الأرض، فهذه إيش؟ قرينة ناحية معنوية. فالناحية اللفظية ما هي؟ أن لفظ القرآن لا يدل على أن السفينة تجري بعين الله، وإنما الباء للمصاحبة وليست ليست ظرفية. والناحية المعنوية أن السفينة ما أحد قال إنها صعدت إلى السماء وجرت في عين الله، وإنما هي جرت في الأرض، فلا يسعفهم، فقولهم باطل من الناحية اللفظية والمعنوية. قال تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، وهو أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، أي تحفظها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها، يرعاها إيش؟ تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف وهو محمد بن جرير الطبري وغيره بمرأة منا بمرأة مني أي إيش ولتصنع على عيني أي بمرأة مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، أي فتفسير السلف للآية بقولهم بمرأة مني صحيح وليس من التأويل في شيء، لأن الرؤية من لوازم إثبات العين، فلا رؤية إلا بعين، تبصر وترى والله أعلم. إذن هنا إيش المعنى الصحيح؟ أن إيش؟ أن لله عين، وإذا كان له عين فهو يرى هكذا، وإذا كان يرى فهناك مرئي. فتفسير السلف للآية بمرأة مني تفسير صحيح، لأنه تفسير للجزئي المعنى الصحيح الذي هو إيش؟ العين، ليس هذا تأويل. الآن التفسير عندنا بأعيننا أي عين حقيقية هكذا ولا لا؟ وعينين حقيقيتان. وقول ابن جرير وغيره بمرأة مني هو من لوازم العين هكذا ولا لا؟ إذ لو كان ليس العين فبماذا يرى هكذا ولا لا؟ إذن فقوله بمرأة مني أي بمرأة مني وأراك بعيني هكذا، وتجري بأعيننا أي بمرأة منا ونراها بأعيننا. نعم. قال كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذه القاعدة تقدمت في القاعدة الرابعة. فهنا يريد أن يقول إيش المطابقة، يلزم من إثبات صفة العين أن يكون إيش عين هكذا ولا لا، ومرأة ورؤية ومرئي هكذا ولا لا، بالتضمن والمطابقة والالتزام. فإثبات صفة العين لله دل بالمطابقة هكذا ولا لا، والرؤية بالتضمن، والمرئي باللزوم، يلزم أن يكون هناك إيش مرئي. فيرجع إلى القاعدة الرابعة لفهم هذه المطابقة والتضمن والالتزام. بقي نأخذ بقي وقت قراءة أخانا يكفي بس.